وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو ابن ماجه عن أبي عبيدة مرسلة. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وسيأتي عند قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الأيمان، أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أبو داود عن عدي بن عدي عن العرس يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مر فأنكره كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. ثم رواه مرسلا. وروى أبو داود عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذلوا من أنفسهم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال: ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. نعم. فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وعن أبي سعيد قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وكما هو معلوم لابد أن تكون عنده وبينك وبينه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وروى ابن ماجه أيضا عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به. وروى الإمام أحمد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم. ما الواجب؟ يسأل أخونا عن سؤال يسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه. قال العلماء: لزيادة التشويق حتى ينتبه، لأنه ما سكت احتمال أنه لم يسمع، فلما يعيد المرة الثانية يبقى سمع، يبقى سكت ليزيد حرصه على السؤال ويشتاق إلى سماع الجواب فيرسخ في ذهنه. نعم. فين؟ لا، في هذه الحالة لو الوحي نزل بيذكر، زي بالضبط إيه لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، ووجدوا عليه أثر الطيب، فقال: ما أصنع في عمرتي؟ فنزل الوحي. يبقى لو نزل الوحي بيذكر الصحابة نزل الوحي. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اكتب عندك. والمراد متى نصل إلى حالة متردية نترك عندها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى نصل إلى حالة متردية نترك عندها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في الحديث دلالة على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في الحديث دلالة على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.